يخافونه من النفاق والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والكيد للمؤمنين. وهذا يشمل ما يسره ما يسره الواحد منهم في نفسه، وما يسره لأصحابه المقربين منه. والهمزة للاستفهام، لأن أصلا ما كتبنا أولا يعلموا أولا، فراحة الهمزة، ونحن نتكلم عن الهمزة ما في همزة، فلا بد تجيب الآية من أولها. ولذلك أضفنا العبارة في بداية الكلام: ثم وعد الله هؤلاء اليهود وذكرهم بأنه يعلم ما يظهرونه وما يكتمونه، فقال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. فالآن جاءت الهمزة، والهمزة للاستفهام، والهمزة في قوله أولا للاستفهام، وهو استفهام إنكاري يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود، وهو أيضا استفهام تقريري لحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأن الله يعلم السر والعلم. والمعنى: إذا كان علم الله محيطا بالظاهر والباطن، فكيف ينافق هؤلاء فيظهرون شيئا ويبطنون ضده، ثم يؤنب بعضهم بعضا على كشف أشياء من التوراة كذا، ثم يؤني بعضهم بعضا. هذا موضعها، أي فكيف ينافق هؤلاء فيظهرون شيئا ويبطنون ضده. ثم يؤنب بعضهم بعضا على كشف أشياء من التوراة وما يعلنون يظهرونه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقة والإيمان في الظاهر. وفي الآية سعة علم الله تعالى وإحاطته بعالم السر والعلانية، وفيها تهديد المنافقين، وأن المنافق بنفاقه يكون قد نزل نفسه منزلة الجاهل، فلو كان عالما باطلاع الله عليه ما نافق. وفيها لطف الله بالصحابة والمؤمنين، فإنه أطلعهم على ما يفعله عدو في الخفاء، والمؤمنون في هذا الزمان يقيسون ما يفعله أعداء اليوم على ما فعله أعداء الأمس، فقد تشابهت قلوبهم ويعرفون عن أهل النفاق ما تزل به ألسنتهم. تزل بالذات، تزل به ألسنتهم وما يكون من لحن قولهم، ويكونون على حذر من هؤلاء ويستعينون بالله عليهم. وفيها ذم الذين نافقوا من عامة اليهود والذين لم ينافقوا من خاصتهم وأحبارهم، فالذي أسره منافقوهم الكفر، والذي أعلنوه قولهم آمنا، والذي أسره وكتمه أحبارهم وخاصتهم حمد الله هو صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، هو صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، والذي أعلنوه جحدهم بذلك وتكذيبهم به. وفي تقديم لفظة تسرون على لفظة تعلنون في الآية إذان لفضيحتهم وكشف أسرارهم. الآن ننتقل إلى قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في أقوال في التفسير في قوله ومنهم أميون، منهم من فقال بعضهم من اليهود، وقال بعضهم من المجوس، وقال بعضهم من المنافقين، وقال بعضهم من نصارى العرب. ولكن ظاهر الآية أن الكلام تبع من قبل، تبع كأن الكلام تبع لما قبله، فالكلام الذي قبل يتكلم عن اليهود أهل الكتاب عموما واليهود تحديدا. فلذلك من كثير قال ومنهم أميون، يعني من أهل الكتاب، يعني الكلام تبع لما قبله، والكلام في اليهود أصلا وهم من أهل الكتاب. الآن هذه الآية التي سنقرأ تفسيرها تتحدث عن طائفة معينة، ومنهم، إذن بعض، وصفهم أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، إذن الناس جهلة. فالحديث الآية هذه ليس عن الأحبار والكبراء، لا، عن العامة منهم. وأي دين تجد فيه كبراء وأتباع، أحبار أو علماء وعامة. فالله سبحانه وتعالى ذكر أشياء عن هؤلاء الأحبار، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون ما فتح الله عليكم. الآن يتحدث عن هذه الآية عن العامة، ومنهم من اليهود أميون. فنكتب ولما ذكر تعالى بعض جرائم كبرائهم وأحبارهم، قال عن عامتهم وجهلتهم، ومنهم أي من اليهود رهط، أميون بين قوسين نقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى، قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون الآيات. يقول تعالى ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد. وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب، إنا أمة إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتنا إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال ابن جرير: نسبت العرب أو نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا به أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ومنهم أميون. قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله. طيب، الآن لماذا نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه دون أبيه؟ طيب، ممكن اثنينهم يكونوا جهلة، يعني العرب كانوا أميين رجالا ونساء، لكن نسب الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى أمه دون أبيه، ممكن نقول لأمرين: أن النسبة لحالة ولادة أمه له، لما ولدته أمه كيف كان؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا السبب. السبب الثاني: لأن الأمية اللي هي عدم القراءة والكتابة في النساء أكثر من الرجال، فلذلك نسب إلى أمه دون أبيه لهذين السببين، يعني أن المسألة نسبة لحاله عند خروج بطن أمه لا يعرف قراءة والكتابة، فحاله الآن وهو لا يعرف قراءة والكتابة كحاله لما ولد بطن أمه لا يعرف قراءة والكتابة، فقيل أمي. وممكن يكون أيضا لأن الكتابة والقراءة في الرجال في النساء أقل، فلو أخذنا أمهات آباء كذا، يعني عينة عشوائية مثلا بالعالم العربي، جينا كذا على القرية وأخذنا آباء وأمهات، سنجد أن نسبة الأمنية في الأمهات أكثر. طبعا أحيانا يكون بسبب، مثلا السبب معروف، يعني لا يخفى ليش الرجال تعلم، مطالبين بالوظائف ومطالبين بالشهادات ومطالبين بالتعلم ومطالبين، المرأة ما هي مطالبة بكلها. طبعا بالإضافة إلى أن بعض الناس كان عندهم اعتقاد أن المرأة لازم تبقى غير متعلمة، قالوا أن إذا تعلمت فسدت. طبعا هذا الكلام ليس صحيح على إطلاقه، ما نقول هو صحيح أبدا لأنه في بعض الأحيان صحيح، لكن ليس بصحيح على إطلاق. فلذلك إبقاء النساء بدون تعليم كذا بالكلية في خطورة، كيف تبغى تتعلم الدين وحتى تتعلم ما ينفعها في بيتها ومع أولادها ومع زوجها؟ فبعض الناس عندهم نظرات يعني للمرأة غير جيدة، يعني يقولون: مال النساء وللكتابة، مال النساء وللقراءة والكتابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابه. يقول هذا، فهذا يعني واحد مغتر بنفس، مغرور بنفسه من الرجال، شايف المرأة ما لها أي وظيفة، ليش تعلم قراءة وكتابة؟ خلاص هذه المرأة فقط لأن توطأ وتلد وخلاص، وهذا إجحاف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لي حفص علميها رقية النملة، علميها رقية النملة التي تقرأ ليرقى بها من قرصة النملة. فقوله لحفصة قول علميها رقية معناها أنها تعلم وعند علم، أن النساء يعلم بعضهن بعضا. فإذا ينبغي تعليم النساء والرجال، خصوصا الزمن هذا صار وضع يتطلب فيه تعليم، يتطلب تعليما، يعني إذا جيت للمستوى الصحي تتطلب تعليما، تعليم الأولاد لازم تكون الأم عندها شيء تعلمه وإلا. فإذا ينبغي الاهتمام لأنها، وأيضا فإن هذا سبب طلب العلم، القراءة سبب طلب العلم. طيب إذن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ونسبة إلى أمه عندما ولدته، ولأن الأمية في النساء أكثر من الرجال. طيب المهم ذكر قولا آخر قال أنه عن بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن عباس، وذكر تفسيرا للأميين غير معتمد. طيب وشوف الآن هذا الإسناد ما حاله. نعم عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا به أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ومنهم أميون، قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله، وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير وهذا التأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمية عند العرب الذي لا يكتب، وذلك أن الأمية عند العرب الذي لا يكتب. قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر، والله أعلم. فهو الإسناد اللي أقول حدثنا به أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، هذا الإسناد أين هو موجود؟ عند ابن إيش؟ ابن جرير، لأن هو الذي قال حدثنا أبو كريب، هو قال حدثنا أبو كريب. طيب وين علة السند؟ غير الضحاك، غير الضحاك. طبعا علة الضحاك فين؟ انه لم يسمع من ابن عباس، وإن قالوا أنه روى عن غير عن ما سمع من ابن عباس، لكن هو نفسه ما سمع ابن عباس الضحاك، وروايته في التفسير عن ابن عباس نقلها عن غيره. وأما بشر بن عمارة، عمارة فهو ضعيف، بشر بن عمارة ضعيف، هنا قال أسانيد عن ابن عباس طريق سعيد بن جبير، وهي من أشهر الطرق المتكررة عن ابن عباس، من أشهر الأسانيد محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس، وعندنا أيضا طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وأشهر من روى عن عطاء عن ابن عباس بن جريج، وعندنا طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ثم طريق عطاء وعكرمة مولى ابن عباس وقتادة بن دعامة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وطريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة، ومعمر بن راشد عن قتادة، ومجاهد بن جبر المخزومي، مجاهد بن جبر المخزومي، هؤلاء كلهم لهم روايات عن عباس، لكن بقينا في هذا الرجل الذي هو الضحاك، فالضحاك لم يسمع من ابن عباس. طيب، فأيضاً صار السند هذا الآن فيه نظر، خلاص ما نحتج، نستطيع نحتج به. عندك بشر بن عمارة ضعيف، وهذا الضحاك لم يسمع من عباس. نعم. قوله تعالى إلا أماني، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أماني إلا أحاديث، وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله إلا أماني يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وقال مجاهد إلا كذبا، وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها، وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير والأشبه بالصواب قول والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس، وقول مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه، ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقيل المراد بقوله إلا أمانية بالتشديد والتخفيف أيضا، أي إلا تلاوة، فعلى هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته. وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة، أول ليله حسن الله عليه، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لا في حمام المقادر. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله، تمني داود الزبور على رسلي، على رسلي أحسن، تمني داود الزبور على رسلي. طبعا. طيب هنا هو يريد شواهد تمنى بمعنى قرأ وتلا، فقال هذه أبيات شعرية يعني العرب قالوا بالكلام إن تمنى بمعنى تلا، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير، يعني مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فكان يقرأ في الليل ولما دخلوا هجموا عليه وكان يقرأ. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أيوة. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد طيب بس هذه السيارة 189 ألف ميم واو أغلقت النار. طيب وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون الظنون بغير الحق. طيب خلصت الآية انتهت الآية. إذا نكتب هنا أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. والأمي منسوب إلى أمه. لأن نسبة إلى أمه والأمي نسبة إلى أمه لأن هذا في النساء أكثر من الرجال. وكذلك لما كانت عليه حاله حين ولادة أمه له من قوسين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل الأمي نسبة إلى أمة العرب التي كانت في غالبها لا تقرأ ولا تكتب. بين قوسين لا يعلمون الكتابة التوراة، لا يعلمون الكتابة، لا يقرؤون التوراة، فليس عندهم إلا التقليد والأماني والأكاذيب، كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وأن الله لا يعذبهم بذنوبهم، وأنهم إذا دخلوا النار فلن يمكثوا إلا أياما معدودات، وقد رد الله كل ذلك بقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فحظهم من كتابهم السماع دون القراءة والفهم، اللي قال ابن كثير في أمي، قال الأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، وذكر أقوال لا يعلمون الكتاب لا يدرون ما فيه، والعرب نسبت ذلك إلى أم الرجل إلى الأم دون الأب، أما الأماني فقد فسرها، فقد نقل ابن كثير تفسير الأماني بالأحاديث، ونقله بالكذب، ونقلها بما يتمنونه، وبأنهم يتمنون على الله ما ليس لهم، وبأنهم يتخرصون الكذب. قال والتمني في هذا الموضع تخلق الكذب وتخرصه، هذا بالنسبة للأماني. فإيش كتبنا الآن إلا أمانية؟ ما كتبنا؟ إيش آخر شيء كتبنا؟ ومنهم أميون، بس كذا كل الكتاب فيه كتابين السماع دون القراءة، وقلنا لا يعلمون الكتاب بين قوسين. أيوة، لا يعلم الكتاب إلا أمانية. إلا التقليد قبل إيش في؟ إيوة، لا يقرون التوراة. وليس عندهم إلا التقليد ولا يعلمون بين قوسين إلا أماني، وهو الكلام الذي لا أساس له، إلا أماني، بل هو الكلام الذي لا أساس له، وكذلك الكذب والاختلاق، وقيل القراءة أو نعم وقيل التلاوة دون فهم المعنى. طبعا لما يقول تلاوة كيف حتوفق بينه وبين كلمة أماني، بين كلمة لأميون؟ ولذلك قال بعضهم إن هذا الاستثناء، إن هذا الاستثناء منقطع، منقطع. إيش كنت تقول؟ في شيء ملاحظة؟ كرر. إيش؟ الأول قلنا دون القراءة والفهم. طيب. هنا الآن قلنا كذلك الكذب والاختلاء وقيل التلاوة نفس القراءة. أيوة طيب كملنا. طيب أميون، طيب لا يعلمون الكتاب لا يقرؤون التوراة. أيوة كتبنا بعدها. طيب لا شلنا الأماني، شلنا الأماني حتى ما تختلط باللي بعدها. لا معناه أنت في آخر سطر. التلاوة دون فهم المعنى. في شيء؟ طيب. أي طيب نكتب ونجيب المرة القادمة إن شاء الله نعدله لو في أشياء. طيب. إلا أمانية إذا تخرصات بالباطل. إيش قال الماوردي في الأماني؟ طيب. طيب. ما علينا. طيب إذا إحنا إيش كتبنا؟ إلا أماني إيش؟ وادعاء ما ليس لهم. بدل وكيل حطوا أو، طيب وإنهم إلا يظنون بين قوسين يكذبون، إنهم إلا يظنون بغير الحق ويكذبون. الشنقيطي رحمه الله قال: اختلف العلماء في المراد بالأماني هنا على قولين، أن المراد بالأمني القراءة، أي لا يعلمون الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك المعاني، وهذا القول لا يتناسب مع قولهم ومنهم أميون، لأن الأمي لا يقرأ. ثاني أن الاستثناء منقطع، والمعنى لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أماني باطلة، مثل لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب وإنهم إلا ظنون، قلنا إيش؟ قلنا إلا بغير الحق ويكذبون، ها؟ كذا؟ طيب إيش في التفسير غير هذا؟ تفسير غير الفوائد، أقصد الآن بس في تفسير الآية. ليسوا على يقين، إنهم إلا يظنون، إيش كتبنا فيها؟ يظنون ايش قلنا؟ يظنون غير الحق، وانهم الا يظنون غير الحق ويكذبون. ايش العباره الاخيره اللي قال من نقل عنها؟ ايوه غيره، أيوة. طيب غيره، طيب غيره، قالوا ايش؟ طيب غيره، سنكتب هذا إن شاء الله مع فوائد الآية، أو ما بقي مع فوائد الآية في الدرس القادم إن شاء الله. والباب الذي معنا الآن، إحنا قلنا كلب المجوسي، إذا أطلق المجوسي كلبا وعلمه دربه تؤكل ذبيحة، تؤكل، يؤكل هذا للصيد ولا ما يؤكل؟ لا يؤكل. لماذا؟ لأن المجوسي، لأن كلب المجوسي مثل سكين المجوسي، هل سكين المجوسي تبيح الذبيحة؟ لا، وكذلك كلب المجوسي. طيب لو كلب اللي دربه المجوسي أطلق واحد مسلم وسمى الله يأكل، ولو كان كلب المجوسي كلب مجوسي أصلا إيراني فارس، ها؟ إيوه يأكل طبعا، ما له علاقة بالجنسية. جوازات سفر. الكلاب لا، الآن إذا نقلوا من بلد إلى بلد يعطون جواز سفر، بس تعليم جهد جنسية وجواز سفر. فالكلب إذا كان معلما يصاد به، إذا أطلقه مسلم سمى الله خلاص، يعني لو علمه غير مسلم ما يضر، ولو كلب يملكه غير مسلم ما يضر. هو معلم ولا لا؟ معلم يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه، وإذا زجر انزجر، وإذا كف كف، وإذا أطلق انطلق، يعني هذا مدرب معلم. طيب ثم قال باب صيد ما جاء في صيد البوزات. وحديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، قال ما أمسك عليك فكل البازي ضرب من الصقور. هذا أظن مرينا عليه. طيب ودخلنا في الذبائح، دخلنا في الذبائح، صيد الذبائح، دخلنا في الذبائح. كتاب دخلنا في الذبائح، باب ما جاء الذبح بالمروة. وعرفنا المروة ما هي، وأنها حجر أملس أبيض يجعل له حد يذبح به. طيب وبعد ذلك باب ما جاء في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. طيب وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس بن عمر بن عباس وجابر وأبي هريرة. المصبورة التي تحبش وترمى بالنبل حتى تموت، ترمى بالنبل حتى تموت. هذه المجثمة كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، لكنه في الطيور والأرانب مثلا كثير. ومعنى التي تصبر بالنبل يعني تحبس، تصبر، لأن الصبر هو الحبس. وتصبر هي التي تصبر بالنبل، يعني يرمى عليها النبل حتى تموت. طبعا هذه ما هي صيد، لو صيد جاز انك تطلق السهم وتقول بسم الله تاكل ما خرق وخزق، لكن هذه المجثمه تصبر بالنبل، تحبس حتى تموت، ما يدركها وياخذها ويذكيها لا. والحديث الذي بعده هو حديث ابن محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن وهب بن ابي خالد قال حدثني ام حبيبه بنت العرباض وهو ابن ساري عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهم. طبعا من السباع اللي هي الأسد والنمر والفهد والدب والقرد والخنزير، كل هذه الفصيلة، ومن كل ذي مخلب من الطير أنه نهينا عن أكله إذا كان له مخالب ويقطع ويشق بها كالنسر والصقر والبازي. طيب وقال في الحديث نهى في يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب، نهى عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. والحديث الذي أورده فيه ذكر المجثمة، وعرفنا معناها المحبوسة بالنبل حتى تموت. وقال نهى في يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، ناب كل ذي ناب من السبع، آه نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية. فإذا المخالب التي تقطع وتشق مثل النسر والصقر البازي لا يجوز أكلها، كذلك التي تكون من الطيور ذي المخلب، ومن كل ذي مخلب، المخلب هذا يكون في إيش؟ في الطيور، كما أن كل ذي ناب يكون في السباع. فالآن لما نهى عن كل ذي ناب، يعني كالأسد والنمر والفهد والدب والقرد كلها صاحبات أنياب، واللي حرموا لحوم الفيل، اللي حرم لحم الفيل العلماء اللي حرموها قالوا إن له أنيابا، نابا الفيل كبار، خلاص قالوا هذا لا يجوز أكل لحمه، هذا دليل على جواز عدم جواز أكل لحم الفيل. يعني كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والفهد والدب والقرد كله لا يجوز أكله، لأن من ذوات الأنياب، لأن من ذوات الأنياب. وهذه الحيوانات تصطاد فرائسها وتأكل اللحم وتعدو وتعتدي، هذه السباع طبيعتها، فيخشى أن يتسرب إلى آكلها شيء من صفاتها فيصير عنده طبع العدوانية، وقد تدخل في جسده من السموم الله به عليم، لا شك أنه ضار. قال وعن كل ذي مخلب من الطير، خلص إذا كان استثنينا ذوات الأنياب كالذئب والأسد والكلب وذوات المخالب التي لها مخلب تقطع وتشق به كالنسر والصقر والبازي، خلص صارت مسألة سهلة. ثم قال وعن لحوم الحمر الأهلية، الفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، الحمار الأهلي المستأنس. طيب وعن الخليسة، ما هي الخليسة؟ التي تؤخذ من فم السبع وفيها روح وما تذكى، وسميت خليسة بمعنى مخلوسة يعني مسلوبة، من خلص الشيء إذا سلبه. فقلنا لو واحد سلب شيئا لا يطبق عليه حكم السرقة، السرقة تطبق في في حالات معينة، والخليسة ما حكم أكلها التي تؤخذ من فم السبع فتموت قبل أن تذكى؟ لا تؤكل. قال وأن توطأ الحبالة أو الحبالة، الجمع حبلة معروفة. طيب لا توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن، وليس ما يطان أصلا، طيب وإذا كانت هذه توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن، ليش؟ لأن تختلط المياه، تختلط الأنساب ويغذي هذا بمائه زرع غيره، طيب قال وأن توطأ الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن، يعني إذا واحد اشترى أما حبلة ما يجوز يطأها حتى تضع حملها طبعا، وإذا كانت ما هي حامل فتستبرأ بحيضة. قال محمد بن يحيى هو القطعي، سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب، أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى فيجعل هدف، يربطوه ويجعلوا هدف، هذا المصبورة مجثمة لا يجوز أكلها. وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها، يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيه. طيب، إذن هذه أشياء لا يجوز أكلها. طيب، هل يجوز أن أكل ما ذكر اسمه عليه غير اسم الله؟ ها؟ لا، ما يجوز. طيب، نشوف الأسئلة هذه. حكم الصلاة في مسجد جنب القبر والقبر خارج المسجد وخارج الأسوار، يجوز الصلاة فيه؟ يقول بعض الناس يصلي فيه بنية البركة لأنه قريب من القبر، هذه أيضا مصيبة، فلا علاقة بين البركة وبين القبر الموجود، ما يجوز لهذا الاعتقاد. يقول يأتي نمل على بعض الأكل فأقوم برميه، يعني ما يلزمك أكله، لكن ممكن تعطيه للبهائم مثلا ولا تأكله أنت. يقول هل يجوز أن نقول النصارى إخواننا في الدين؟ كلا والله، والله لا يجوز هذا. كيف الناس يشركون تقول عنهم إخوانك في الدين؟ يقولون ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله، الله هو المسيح عيسى بن مريم، تقول إخواننا في الدين، أي دين هذا؟ والمشكلة يكتبون المؤمنون المجتمعون عند الفاتيكان، أي مؤمنون هذا؟ أي مؤمنون؟ ناس يقولون المسيح ابن الله ويقال عنهم مؤمنون، إيش الإيمان هذا؟ ما آمنوا إلا بالشرك والكفر. يقول وقد مدح الله المسلمين، مدح الله النصارى في القرآن، يقول مدح النصارى نوع معين الذين إذا سمعوا الحق القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكوا. هل هؤلاء كذلك؟ كل هؤلاء رجال القساوسة والبابا والقساوسة إذا سمعوا القرآن بكوا وقالوا ربنا أمنا اكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن ونطمع ويدخلنا رب، ألا هذا يقع؟ ما هو صحيح. هؤلاء معرضون، يوجد بعض النصارى يتأثرون، لكن ليس هؤلاء رجالات كنيستهم الكبار. يقول والدتي طاعنة في السن وبها أمراض، وفي كثير من الأحيان تكون حائل بيني وبين حضور محاضرات الدروس وحتى حلقة تحفيظ القرآن، لا لشيء سوى الخوف علي. إذا كانت أمك تحتاج إلى عنايتك فابق عندها، هذا في أجر فضل، واسمع الدرس بالإنترنت وغيره. وإذا كانت لا تحتاج البقاء عندها وتمنعك من الحضور بدون سبب شرعي، مثل هذا يقول تخاف عليه فتمنع الحضور، نقول لا يلزم طاعتها فيما تحتاجه من العلم. فإذا احتجت إلى حضور مجلس علم احتجت إليه فتحضره. أما تتحكم بالكلية تقول ما تروح ولا مرة، فلا، لا يحق لها منعك من طلب العلم. لكن مرة تقول أنا أريد المستشفى وصلني، طيب حتى لو أنك ما رحت الدرس تروح الدرس اللي بعده تسمع الدرس مسجل، لكن تتحكم فيه تقول ما تطلب علم أبدا ولا أسمح لك تسافر أبدا ولا، التحكم ما يجب ولا يجب الاستماع له. يقول ما حكم الأخت التي كانت على غير الإسلام ثم أسلمت وأخفت إسلامها ولم يعلم به أبويها وتقع في مشكلة لا يتقدم للزواج منها إلا من هم على دينها السابق، وهي الآن تعيش مع أهلها، فهل تسقط ولاية أبوها بدخولها في الإسلام؟ نعم، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا صارت البنت مسلمة ما عاد يجوز لأبيها الكافر أن يكون وليا، لا. فلذلك تنتقل ولايتها إلى وليها المسلم، إذا ما كان ولي ولا ملي مسلم فوليها القاضي. أيهما أولى للمرأة، الذهاب لمجالس العلم أم قيام الليل؟ ليش متى نجلس في العلم تبع النساء؟ الساعة 3؟ كيف هذا؟ ما في تعارض أصلا. مجالس العلم تذهب المرأة إليها ودون تعارض، لكن إذا كانت المرأة هذه السائلة في بلد خارجي، ولما يكون عندنا درس بعد الفجر يكون عندهم في الليل، فهنا يحصل التعارض. يقول هل أنا الآن أسمع في مثلا الإنترنت الدرس ولا أقوم الليل؟ فالجواب إنه ما في تعارض، يعني لأن الدرس لا يأخذ كل الليل، يعني ممكن تصلي قبله وممكن تصلي بعده. وإذا كانت قد أحيانا لا تحتاج الموضوع، قد لا تحتاج الموضوع فتصلي، وقد لا تحتاجه ويكون فيه لها فائدة فيه فتستمع. على أي حال، كان العلماء يقدمون طلب العلم على قيام الليل، يعني من قيام الليل الطويل، مو ما في قيام الليل أصلا، لا، يعني مثلا إذا تعارض عنده الحفظ مع المراجعة والقراءة مع قيام الليل، إذا تعارض فيقدم العلم لأنه أشمل نفعا ولأنه ينفع الآخرين، بخلاف قيام الليل فإن منفعته لنفسه. إيش؟ بس المعارض يقول قيام الليل ولا مجالس العلم؟ إيه، إذا كان هذا المقصود، إذا كان إنها يعني إذا كان قامت الليل ما تستطيع تحضر الدرس بعد الفجر، هذا أيضا يعني سبب، يعني حالة أخرى يعني غير قضية اللي كل واحد في بلده. نقول أيهما هي أشد حاجة إلى العلم ولا إلى قيام الليل؟ فإن قالت أنا قلبي قاسي وعندي معاصي فأبغى أقوم الليل أصلح لقلبي، نقول جيد، تقوم الليل وتطلب العلم في الصباح بعد ما تنام، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس تنام، تصحى قبل الظهر وبعد الظهر عندها، وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء تطلب العلم، فما في تعارض. يقول إذا جلست المرأة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع وتصلي ركعتين، ولكنها تضطر لإيقاظ أولادها من أجل المدارس وإعداد الطعام، فهل يكون صلاة الركعتين ذهبت أو لها أجر؟ بل لها أجر، وتصلي ركعتين وهي صلاة الضحى وهي صلاة الإشراق، على الراجح أنهما صلاة واحدة تصلى بعد ارتفاع الشمس. تقول أن من هذه البلاد وتدرس في مصر، هل يجوز لي الصلاة بعباءة الكتف الواسعة والطرحة عليها؟ إذا كان تستر اللباس يستر فلا بأس. ما هو الدليل على تحريم عباءة الكتف؟ طبعا ليه عباءة الكتف التي تبين حجم الكتفين، يعني إذا ما وضعت خمارا طويلا، ما وضعت شيئا يستر الكتفين، فإن العباءة التي التصقت على الكتفين بينت حجم الكتفين، بينته، ولذلك تراها إذا وضعت فوق الرأس ما تبين هي نحيفة ولا سمينة ولا، أما إذا وضع الكتفين خلاص يعني بان حجم الرأس وحجم الكتفين، يعني ولذلك لا يكتمل الستر. لكن لو قالت أنا سأضع الكتفين وأجعل على الرأس طرحة تنزل إلى نصف الظهر وأغطي الكتفين، خلاص نقول إذا كان هذا حصل المقصود. دخلت المسجد أصلي وما كان في أحد في المسجد، وبعدها دخل رجال شافني، هل طبت صلاتي؟ لا. لو أن امرأة أجنبية لو أن امرأة كشفت وجهها وكفيها وقامت تصلي، فدخل عليها رجل أجنبي فجأة وشافها وهي تصلي، هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا، ما تبطل الصلاة، ما تبطل. وإذا خشيت أنه يعني تريد أن تعطي إشارة أنه يمشي، فممكن تصفق في الصلاة، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا أرادت أن تصفق لكي يخرج أو تنبه أنه هي لوحدها موجودة لكي لا يدخل فالتصفيق. نعم. طيب، معي هنا أخي وابن عمي، هل يجوز لي أن أركب سيارة ابن عمي يوصلني للجامعة؟ وما معنى أخي، علما أن المسافة بين السكن والجامعة طويلة؟ إذا كانت السائلة امرأة فلا يجوز أن تركب مع ابن عمها المسافة الطويلة يوصلها ولا القصيرة. يقول: فصلت في درس تفصيلا في حكم صلاة الجماعة لمن يحرس أحذية المصلين. سؤالي: هل صلاة أحد المصلين بجانبه في الخلف بجانب الأحذية حتى يدرك الجماعة الأولى أفضل أم صلاته في الجماعة الثانية؟ لا، يعني الواحد يترك الصفوف ويصلي وراء هو يتم الصف الأول في الأول. فإذا كان لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة لأنه مشغول بالحراسة، فسيصلي بعد ما يخرج الجماعة، يمكن أن ينيب أحدا في الحراسة ثم يذهب ويصلي وباله مطمئن. أما إذا صار إذا كان باله في الصلاة مشغول، في أحد سرق، في أحد جاء، في أحد من ورائي الآن وأنا ما أدري. طيب، الأخت التي أسلمت وأخفت إسلامها ولم يعلم به أبواها وتقع في مشكلة أنه لا يتقدم الزواج منها إلا من هم على دينها السابق، وهي الآن تعيش مع أهلها، فهل تسقط ولاية أبيها في الزواج لدخولها في الإسلام وتكون هي ولية أمر نفسها؟ نقول: الولي واجب، أبوها ما هو موجود، جدها وإن على، اثنين ابنها وإن نزل، ثلاثة أخوها. طيب، فالأب والجد ثم الابن والحفيد ثم الأخ أخوها الشقيق ثم الأخ من الأب. إذن الولاية في النكاح لها شروط، ولا يمكن أن يقال اذهب تزوج من غير ولي، تزوج من غير ولي إلا إذا كان وليها مثلا غير مسلم، ليس لها ولي على قيد الحياة، أولياءها ماتوا، فولي فالقاضي السلطان ولي من لا ولي له. يقول: أرجو الدعاء بالرحمة لجدي الذي توفي هذه الليلة. نقول: رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له وموتى المسلمين وأن يتجاوز عنهم بحوله ومنته. يقول: ما هو الفرق بين المشركين والكافرين؟ نقول: المشرك نوع من الكافر، الكافر اسم عام والمشرك اسم خاص، فهم من أنواع الكفار لا شك. طيب، هل يجوز الجزم للبابا بالنار؟ لا، ما نجزم لأحد بالنار أبدا إلا من جزم، إلا من شهد له الشرع بذلك. فقد تقول: هذا مسؤول عن نشر الكفر في العالم، ألم يكن مسؤولا عن نشر الشرك في العالم؟ أليس هو المسؤول عن قضية القنوات التنصيرية والبعثات التنصيرية وإلى آخره؟ هذا كافر هذا طيب هذا كافر صح، وبالنسبة لنا نعامله معاملة الكفار لأنه ما عرفنا أنه أسلم، فإذا هو إلى هذه اللحظة نحن معاملة الكفار، فلا نغسل ولا نكفن ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالمغفرة والرحمة إلى آخره. لكن هذا أحكام الدنيا، نحن الآن في الدنيا نحكم أنه كافر وأنه معاملة الكافر، ما ندعو له إلى آخره، لكن في الآخرة أمره عند الله، ما نستطيع نتدخل في شؤون الله عز وجل. وين مصائر العباد؟ هذا لله، ما نتدخل نحن في هذا أبدا. أنت لا تدري هو مات على ماذا، لكن بالنسبة لك في الظاهر أنه هو كافر، مات على الكفر، طيب إذا أنت تعامله على الأساس. أما يوم القيامة إيش وضعه بالضبط؟ هذا ربه وخلاص، الله بصير بالعباد وهو يتولاهم. ولن يدخل مشركا الجنة سبحانه وتعالى، لن يدخل مشركا الجنة، حرمها على الكافرين، الجنة محرمة على الكافرين، الله لا يدخلها. وإذا كان هذا اللي مات مشرك شرك أكبر لازم يدخل النار لأن الله حكم عليه بذلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نص واضح جدا. فهؤلاء يقولون الله ثالث ثلاثة، وأن ابن عيسى ابن الله، وأن الله هو عيسى، أحيانا يقول الله هو المسيح، وأحيانا يقول المسيح ابن الله، وأحيانا يقولون ثالث ثلاثة، هذا شرك. ويصرفون لعيسى ومريم أنواع من العبادة، يصرفون لمريم أنواع من العبادة، ويقولون يا والدة الإله ارزقينا واغفر لنا وارحمينا، هذه أدعيتهم لمريم. كيف عيسى؟ يجعلونها مع الله ندا، جعلوه مع الله إلها، مو هذا هو الشرك ولا لا؟ ولا من الشرك شيء ثاني؟ هذا قمة، هذا رأس الشرك، ما في أصرح من كذا. إذن هذا البابا وغيره، إنه مشركون كثرة، إنه من يشرك بالله، من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لكن أنت تحكم الآن عليه في الدنيا مما تعرف من ظاهر حاله، لكن ما تجزم الآن في التخول، الآن هو في النار، ما تجزم بهذا، ما تدري هو مات على ماذا، لكن في الظاهر بالنسبة لك أنه على الكفر، في الحقيقة ما ندري، نكل أمره إلى الله، ولا نحكم على أحد بجنة ولا نار إلا من حكم عليه الشرع. لكن هل تقول هذا البابا إذا مات على الشرك، إذا مات على عقيدة النصرانية فهو في النار؟ طبعا إذا مات فهو في النار، إذا مات عليها فهو في النار. فإذا واحد ما هو جاهل، هذا رأسهم، كيف تقول هذا جاهل؟ هذا ما هو جاهل، يعرف وقرأ واطلع بالتأكيد، مثل هذا ما يوصل له المنصب إلا وعرف الأديان الأخرى وعرف الإسلام بالتأكيد. هذا بابا ما عرف يعرف الإسلام، عرف ما ينقص المعلومات. وصيتكم لشاب مسلم في الغرب تبعده عن الحرام وتقربه للطاعة، يعني يحتاج أن يقل الخروج والاختلاط. المشكلة الناس الذين يعيشون في خارج الشوارع والأسواق، الدنيا كلها موبوءة، يعني وين ما تطلع وذهب سيجد الحرام أمامه، ولذلك يعني ينبغي أن يحيط نفسه بإخوة طيبين ويكون ملازم للمسجد والمركز الإسلامي الموجود، ولا يذهب يعني يمشي في الشوارع يعني يقول أتجول ورفع عن نفسي، فإن يعني إنه سيرى أشياء خطيرة جدا على الأخلاق، ولذلك يبتع يعني خلص، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تزوج زوجة ثانية، فهل أبو زوجته الثانية محرم لابنته ابنة الزوج؟ لا. الآن لو أن شخصا عنده بنت من زوجة، وتزوج زوجة ثانية لها أب، هل أبو الزوجة الثانية يكشف على بنت الرجل؟ لا، ما في علاقة، ماذا سيقول؟ يا بنت زوج بنتي، يا بنت زوج بنتي، ما هو محرم، ليست محرما له، يا بنت زوج بنتي. أو الزوجة سيقول هكذا لابنة الرجل، وهذه ما هي علاقة محرمية، يعني لو أراد يتزوجها يجوز، يجوز. إيش صارت المسألة؟ هذا زوج بنت هذا وهذا زوج بنت هذا، يقول أنا عندي بنت وتزوجت مرة ثانية ولها أب، أبو زوجتي الثانية يشوف بنتي؟ ما يشوفها، بدليل أن ذلك الرجل لو أراد أن يتزوج هذه البنت لجاز، وفي الحالة هذه كل واحد يتزوج بنت الثاني، إذا ما صارت مبادلة نكاح شغار فلا بأس، كل واحدة مهر وعقد مستقل وتراضي وإلى آخره، وما كانت هذه شرط لهذه، خلاص يجوز. فإذا ما هو محرم، لو كان محرما ما جاز. ما الفرق بين المشركين والكافرين؟ الكافر أعم من المشرك، المشرك يعني يصرف نوعا من العبادة لغير الله، يصرف شيء من العبادة لغير الله، هذا شرك، طواف، دعاء، ذبح، نذر، أي شيء من العبادة التي لا تجوز إلا يصرفه لغير الله، هذا أشرك مع الله، المفروض العبادة تروح لله فقط، أشرك واحد هو لبشر يعني عبادة لا تجوز إلا لله، فهذا مشرك. الكافر قد يكون شيوعيا ما له دين أصلا، قد يكفر لأنه يعتقد اعتقادات كفرية مثل أن بعض الأئمة يعلمون الغيب وأن كلامهم تشريع وكذا، فهذا يكفر، ممكن ما يكون مشرك، ما راح صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لكن عنده عقائد كفرية يعتقد بها. يقول بعض أهل العلم بجواز دخول حائض المسجد لدروس العلم والدليل عدم وجود دليل المنع، وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فقد ضعفوه واستدلوا بوجود جارية تقم المسجد وتبيت فيه ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها شابة وتحيض، أما هذه كونها شابة وتحيض كانت امرأة سوداء تقم المسجد فماتت وقال هل أذنتموني بها؟ ويحتمل أنها ما كانت يعني ممكن تبيت في مكان خارج المسجد ثم تجي تنظف المسجد، وممكن تكون في وقت الدورة الشهرية ما تنظف المسجد، مو لازم تنظف المسجد وقت الدورة الشهرية، فلازم يثبت أنها شابة وأنها تحيض وأنها ساكنة في المسجد، وأن هذا صعب، من وين ما يمكن نجيب المعلومات هذه كلها، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فصلى عليها فقدها لما ماتت وراح صلى على قبرها. الخلاصة جمهور العلماء يقولون أن المرأة لا تمكث في المسجد، ممكن تدخل مرورة عبور ممكن كما ثبت، لكن إنها هي تدخل المسجد وتمكث فيه فلا، تمر أو تأخذ شيء وتمشي لا بأس. هل يجوز الحائض قراءة القرآن على سبيل التعبد؟ نعم، لكن بدون أن تمس المصحف. هل يجوز المرأة أن تركب سيارة أجرة مع السائق منفردة داخل البلد في شوارع مزدحمة في مصر؟ حاد نقول إذا كانت شوارع مزدحمة والزجاج ما هو ليس زجاجا مظللا، يعني هو مكشوفة، المرأة في السيارة مكشوفة والناس يمشون عن يمين وشمال السيارة، خلاص ما صارت خلوة، ما صارت خلوة. إذا كانت المرأة في سيارة أجرة ومعها نساء وأولادها والسائق يدير المسجل بالغناء، هل تطلب منه إغلاق المسجل؟ نعم تطلب منه، يقول وقد يفتح ذلك مجال الكلام معه، إذن لا تكلموا. يقول الطفل المسجل فقط ولا كلمة زيادة، وقد يكون السائق سفيها فيتطاول عليها بالكلام. طيب تأمر وتنهى عن المنكر وتصبر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تمكن تصبر ولا تسكت وتنشغل بالاستغفار والذكر؟ لا تمكن تصبر، لأن في الإنكار فوائد حتى لو ما استجاب الشخص، حتى لو ما استجاب. يكفي أنك أقمت عليه الحجة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.